المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع الأعلى في السمكية التابع للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري. رافقه هانغ بيونسو وكبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري. أمسك المارشال المحترم كيم جونغ أون أيدي العاملين واحدة تلو الأخرى وقال إنه فرح فرحا شديدا من تقرير أن الوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري تزيد من كمية الإنتاج بصورة قافزة نتيجة تزويد مصنع الأعلى في السمكية التابع لها بما يكفي من التجهيزات الحديثة، وأضاف قائلا إنها تنفذ حتما كل ما يرغب فيه الحزب. ثم تفقد موقع تحويل الأعلاف وموقع تصنيف الأسماك ومخزن تبريد الأسماك ومخزن الأعلاف وغيرها، وقال إن المصنع أقام نظام التحكم الموحد على عمليات إنتاج الأعلاف السمكية وحقق التشغيل الذاتي في عمليات التحويل والتغليف والنقل على مستوى عال، بحيث أحرز نجاحا كبيرا في إقامة طريقة إنتاج الأعلاف السمكية العلمية والعقلانية. وأكد أن المصنع ينتج كثير من الأعلاف السمكية المتنوعة التي تضمن جودتها ضمانا تاما باستعمال أنواع الجمبريات والحنكليس الرملي والسمورة وغيرها، وأضاف قائلا إنه كم يحل لنا أن نربي الأسماك تربية واسعة باستخدام الأعلاف السمكية من إنتاجنا. وذكر أنه يعجبه إنشاء مخزن الأعلاف الكبير المتزود بما يكفي من ظروف الحرارة والرطوبة القادرة على منع فساد الأعلاف السمكية، ويشعر بانشراح صدوره بمجرد رؤية أكوام الأسماك المستعملة في إنتاج الأعلاف السمكية في مخزن التبريد. وأشار إلى أنه أمر جيد إنشاء غرفة نشر العلوم والتقنية لرفع المستوى التقني والمهني للمشتغلين وتطبيق إدارتها. ونوه بأهمية مصنع الأعلاف السمكية التابع للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري في تحقيق إرادة الحزب لإمداد الأسماك الطازجة بالعساكر وأبناء الشعب على مدار السنة عن طريق زيادة تطوير تربية الأسماك، وعرض المهام المطروحة أمام المصنع مثل مسألة تطوير الإنتاج على المستوى العالي وإجادة الاعتناء بالتجهيزات ومسألة اتخاذ الإجراءات التامة لضمان الأسماك المستعملة في إنتاج الأعلاف السمكية ومسألة التزويد بتجهيزات الأعلاف المنتفخة الحديثة الأكثر تفوقا مما هي الحل. وأمر الإداريين والعلماء والتقنيين في القطاعات المعنية بأن يزوروا هذا المصنع وينتجوا تجهيزات إنتاج الأعلاف المنتفخة الحديثة ويرسلوها إلى مواقع تربية الأسماك. وقال المارشال المحترم إنه يشعر بانشراح صدوره من زيارة مصنع الأعلاف السمكية التابع للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري، وإن قدرة الإنتاج الكامنة للمصنع المقتد بتجهيزات إنتاج الأعلاف السمكية الحديثة كبيرة جدا. وأضاف أنه يمكن توفير ما يكفي من الأعلاف السمكية النوعية لمواقع تربية الأسماك حين تطبيع الإنتاج على المستوى العالي. وأكد المارشال المحترم كيم جونغ أون أن الوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري تحقق النجاحات الكبيرة في النضال الرامي إلى إدرام لهيب التحول في تربية الأسماك بمزيد من الشدة بما يتفق وإرادة الحزب، ويعود سر ذلك إلى أنها تقبل سياسة الحزب بالقلب وتظهر الروح اللامشروطية في تنفيذها، وأعطاها ثقة وجرأة لترفع باستمرار راية الرواد في تطوير تربية الأسماك للبلاد في المستقبل أيضاً.